الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في بقية آيات سورة البقرة، ووصلنا إلى الآية 30 وما بعدها. نقرأ هذا المقطع كاملا من الآية 30 إلى الآية 39 لأنه مقطع متراكم، ونتكلم فيه في عدة نقاط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد ذلك تبدأ الآيات الأخرى في الكلام عن بني إسرائيل وهو مقطع آخر، نتكلم إن شاء الله في هذا المقطع. وسنشير إلى جملة من الحقائق التي يتناولها القرآن الكريم في هذا المقطع في ضمن عدة نقاط، لكن قبل ذلك أشير إلى ربط هذه الآيات بالآيات السابقة. الآيات السابقة ذكرت أن الله سبحانه وتعالى خلق ما في الأرض جميعا للإنسان، وتكلمت عن النعم الإلهية على الإنسان. في هذه الآيات تقرير صريح لخلافة الإنسان وقيادته وتوضيح لمكانته المعنوية التي استحق بها كل تلك النعم وكل تلك المواهب. الربط أن الآيات السابقة كانت تتكلم عن نعم إلهية، هذه الآيات تتحدث عن خلافة صريحة لله سبحانه وتعالى على الأرض من، وهذا الخليفة هو الإنسان. والسبب في جعل هذا الإنسان هو الخليفة لما يمتاز به هذا الإنسان من جملة من المواهب والإمكانات، طبعا بعد التوفيق الإلهي لاستثمار هذه المواهب وهذه الإمكانات. سنتكلم إن شاء الله في عدة نقاط في هذا المقطع. النقطة الأولى، لماذا سمي آدم خليفة؟ إني جاعل في الأرض خليفة. النقطة الثانية، ما هو المراد من الجعل في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة؟ هل جعل جعل لخلافة آدم أم لخلافة النوع الإنساني؟ النقطة الثالثة، كيف عرف الملائكة أن الخليفة يفسد في الأرض؟ النقطة الرابعة، ما المراد من الأسماء في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها؟ النقطة الخامسة، ما حقيقة سجود الملائكة لآدم في قوله تعالى وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد، ما حقيقة هذا السجود؟ النقطة السادسة، هل خلق آدم للجنة أم للأرض؟ النقطة السابعة، إذا كان مخلوقا للأرض فما معنى أن يرتبط نزوله من الجنة بالمعصية؟ كيف ارتبط هذا بذلك؟ وكيف نفسر تكليفه بعدم الاقتراب من الشجر؟ النقطة الثامنة، ما هي حقيقة ما عرف في الأدب الديني بخطيئة آدم؟ النقطة التاسعة، ما هي الكلمات؟ ما المراد من الكلمات بقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات؟ ما هي هذه الكلمات؟ النقطة العاشرة، هذه الآيات تتحدث عن عملية الاستخلاف، ما هي معطيات عملية الاستخلاف؟ لعل البحث الأصيل الذي نريد أن نصل إليه هو معطيات عملية الاستخلاف. لكن قبل ذلك أحتاج أن أتوقف مع المفردات في هذا المقطع المبارك من سورة البقرة، حتى عندما أدخل في الإجابة عن النقاط المذكورة لا أتكلم عن هذه المفردات. أحتاج هنا أن أبحث المفردات بشكل ولو موجز، ثم بعد ذلك ندخل في الإجابة عن النقاط التي أشرت إليها. وإذ قال ربك، ما المراد بالقول هنا وفي مطلق القرآن عندما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وإذ قال ربك، المراد بالقول الإلقاء في النفس، سواء كان بسبب من الأسباب الظاهرية أو بسبب من الأسباب الخفية. وليس المراد من القول كل ما نسب إلى الله هو المعنى المعروف، أي الحركات المعتمدة على مخارج الحروف. عندما ينسب القول إلى الله ليس المراد تلك الحركات التي تخرج فيها الحروف من مخارجها، لأن ذلك يستلزم أمورا فاسدة ترجع إلى التجسيم، وليس هنا محل بحث. المراد إذن بالقول الإلقاء في النفس، يعني عندما يعبر القرآن قال الله، قال ربك، وإذ قال ربك، المراد الإلقاء في النفس، سواء بأسباب ظاهرية أو بأسباب خفية. ربك الرب، مرارا ذكرت أن المقصود المالك والمربي، وهذه الكلمة إذا أطلقت من غير إضافة فلا يصح أن تطلق إلا على الله، ويصح أن تطلق على غير الله مع الإضافة، يقال رب الدار، رب العمل، وما إلى ذلك. الملائكة، الملك قيل إن أصله من الألك، مشتقة من الألك، ألكني إليه أو ألكني إليه، أرسلني إليه. والأصل الرسالة، سموا الملائكة بذلك لأنهم جميعا رسل الله إلى ما يرسلهم للبشر أو لأعمال معينة، أو سموا بذلك تغليبا لاسم عظمائهم، عظماء الملائكة كجبرائيل وعزرائيل وميكائيل وإسرافيل وما إلى ذلك. هذا هو المعنى المشهور الموجود في كتب التفسير، أنه من أين جاءت كلمة الملائكة؟ جاءت كلمة الملائكة من الألك، أي الرسالة، وهم سموا ملائكة لأنهم رسل الله إلى البشرية، سواء بتدبير الأمور أو بإبلاغ الرسالات. لكن هناك من يعترض على ذلك ويقول بأن هذه الكلمة ككلمة الملك عبرية مستعملة في اللغة العبرية، وأصلها التسلط على شيء بأن يكون اختياره بيده. كيف نقول فلان مالك الشيء الفلاني، يعني متسلط عليه؟ فالملائكة أيضا ترجع إلى هذه إلى هذا الأصل. أما ما معنى أنهم ماذا يملكون؟ ما حقيقة الملائكة المالكية في الملائكة؟ إذا كانت كلمة الملائكة ترجع إلى الملك، فيقول أصحاب هذا الرأي أنهم خلقوا منزهين عن آثار المادة، ويستلزم ذلك صفاء وتجرد في النفس وقوة، لازم ذلك أن لديهم القوة والشدة والقدرة في أنفسهم، وهذا هو حقيقة المالكية. فلفظة الملائكة مأخوذة من الملك عن العبرية، وأصحاب هذا الرأي يرون أنها مشتقة، أن القول بأنها مشتقة من الألف في غاية الوهن والضعف. إذن بنحو الموجد، إما أن المقصود بالملائكة الرسل من الرسالة أو من الملك، لأن هذا التجرد والصفاء في ذواتهم لازمه القوة والتسلط على أنفسهم، فاشتقت كلمة الملائكة من المالكية أي من الملك. هذه لفظة الملائكة. بقي بحث مفصل عندهم يبحث في موارد التفسير والفلسفة، هل الملائكة ذوات مجردة تظهر بأشكال مختلفة أم أجسام لطيفة؟ والفرق مفصل هناك لا داعي للدخول فيه. جاعل، إني جاعل، جاعل الجعل والخلق والإحداث والفعل نظائر. قد يفهم منه من الترادف، من هذه الترادف من هذه الألفاظ، لكن الجعل يتعلق بشيء لا على سبيل الإيجاد، يتعلق بشيء على لا على سبيل الإيجاد، بخلاف الفعل والإحداث. الفعل والإحداث إيجاد، لكن الجعل قد يتعلق بشيء لا على سبيل الإيجاد. لكن هنا في خصوص الآية أني جاعل في الأرض خليفة، هنا بمعنى الإيجاد، يعني موجد في الأرض خليفة. الجعل في اللغة لا يساوق الإيجاد والإحداث، الشيء موجود ويجعل، لكن هنا في الآية الكريمة يراد منه أني جاعل في الأرض خليفة، يعني موجد خليفة. خليفة بحسب اللغة من هو الخليفة؟ من خلف من كان قبله وقام مقامه وسد مسده. الخليفة من يقوم مقام من يخلفه ويسد مسده. يسفك الدماء، السفك أصله النقطة، سمك دمه صب دمه، السفك بالأصل هو الصف، والمراد هنا إراقة الدماء بغير حق. يسفك الدماء السفك بمعنى الصف، وهنا المراد إراقة لكي يصبح أن يكون دما، يراد إراقة الدماء بغير وجه حق. عليكم السلام ورحمة الله. نسبح التسبيح، التنزيه من كل نقيصة، نسبح بحمدك ونقدس لك. التسبيح نعت ثلاث ألفاظ، اللفظ الأول تسبيح، اللفظ الثاني حمد بحمدك مقرون بالثناء والحمد، اللفظ الثالث نقدس لك. التسبيح هو التنزيه من كل نقيصة. بحمدك الحمد والثناء على الله بفضائله ونعمه. وتكلمت في سورة الفاتحة ما الفرق بين الحمد والمد؟ يوجد مد ويوجد حمد. يقول اللغويون ان الفرق ان المدح على الشيء سواء كان يعني شيء جيد سواء كان اختياريا او غير اختياري يسمى مدح. عندما تقول ان اللؤلؤة جميلة هذا مدح، مع ان جمال اللؤلؤة ليس اختياريا لها. بينما المدح هو الثناء على ما يكون اختياريا. الله سبحانه وتعالى الحمد، الحمد على ما يكون اختياريا. فعندما تثني على الله يمكن ان تصف بالثناء بالمدح ويمكن ان تقول بالحمد، لكن لا يصح ان نسمي مدح اللؤلؤة الجميلة حمدا، لأن الحمد على الأشياء الاختيارية. فهنا بحمدك إشارة إلى ما؟ إشارة إلى مثل إنما نحمد الله عليه، الله مختار في أفعاله في عطاياه في نعمه. هذا هو الفرق. نقدس لك التقديس التطهير، يقال الأرض المقدسة أي الأرض المطهرة. وهنا الملائكة ما قالوا نقدسك نطهرك، لو كانت نقدسك من حقنا أن نسأل. القرآن ماذا قال؟ نسبح بحمدك ونقدسك. لو كان هكذا عليكم السلام نجي نسأل شنو معنى التسبيح التنزيه، شنو التقديس التطهير، كان المعنى واحد. لكن القرآن ماذا قال؟ ونقدس لك يعني نطهر لك. يعني أراد الملائكة يقولوا أنه أنت من الذي تريده من هذا الإنسان؟ ماذا يفعل؟ نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونطهر لك الأرض والمجتمع. مو نطهرك أنت، نطهر لك الأرض والمسلم، نقدس لك. يعني إذا كانت المهمة لهذا الإنسان هي أن يطهر الأرض فنحن الذين نطهر الأرض. سبح الله بالخير. نحن نقدس لك تختلف عن نقدسك. نقدس لك يعني نطهر لك، يعني المهمة التي يمكن أن يقوم بها الإنسان نحن نقوم بها. فسجدوا، السجود هو الخضوع والتذلل في اللغة، لكنه في الشرع الشريف المقصود بالسجود وضع الجبهة على الأرض والسجود لله. فالسجود على نحوين، إذا كان للعبادة فهو لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، وإذا كان للتكريم والتحية والتعظيم فيمكن أن يكون لغير الله، يمكن أن يكون لغير الله، لكن لا يصح إلا بأمر من الله. فسجود الملائكة لآدم وسجود أهل يوسف ليوسف سجود تحية وتعظيم بأمر الله، والسجود الممنوع هو السجود بقصد العبادة. السجود بقصد العبادة لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى. والسجود قد يكون اختياريا كسجود الإنسان لله سبحانه وتعالى، وقد يكون تكوينيا، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا سجود النبات والجماد والحيوان، هذا سجود تكويني موروث في الفطرة النباتية إذا صح التعبير، يعني في تكوين النبات وفي تكوين الحيوان وفي تكوين الجماد. آدم جاءت لفظة آدم؟ يوجد رأيان، رأي أن اللفظة غير عربية، ليست عربية، أعجمية، ولذلك هو ممنوع من الصرف. ورأي يقول أن اللفظة عربية واختلف في منشئها. إذا هذا الرأي الثاني أيضا اختلف أصحابه، رأي يقول بأنها من الأدمة بمعنى السمرة، ورأي يقول من أديم الأرض أي من ظاهر الأرض باعتبار أنه من التراب. فيوجد خلاف في لفظة آدم. إبليس، فسجدوا إلا إبليس، قيل أنه اسم أعجمي وعرب وليس اسما عربيا، واستدلوا على ذلك بامتناعه عن الصرف. تعرفون أنتم الممنوع من الصرف ما هو ممنوع من الصرف؟ هو الذي ينصب ويجر بالفتح، ممنوع من الصرف. وواحدة من أسباب المنع من الصرف الأعجمية، علم معجمية، طبعا بعض الأسباب لوحدها كافية، بعض الأسباب لابد من إضافة سببين. هنا لا تكفي العجمة بل ضميمة أن يكون الاسم علما، مثل إبراهيم، مثل فاطمة، سلام الله على فاطمة، مثل آدم وما إلى ذلك. فيقال أنها أعجمية ولذلك منعت من الصرف. لكن هناك رأي يقول أنه عربي مشتق من الإبلاس، والإبلاس في اللغة الحزن العارض من شدة اليأس، يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. لماذا يبلس؟ يعني يحزنون حزنا شديدا من شدة اليأس. ولما كان المبلس كثيرا ما يلزم السكون يقال أبلس. وإبليس سمي بذلك لشدة حزنه ويأسه بعد عصيان، إذ يقول تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فلعل إبليس سمي بذلك لشدة حزنه الناشئ من يأسه من رحمة الله. هنا بحث أنه ما هي حقيقة إبليس، ما أردت أدخل فيها إجمالا أشير، لأن بعض الأخوة يسألون، وأن قلت أنا لست من مشجعي هذه الأسئلة التي لا تتعلق بسلوك الإنسان وعقيدته، يعني لا يسأل عنها منكر ونكير. غدا الإنسان يفترض أن يسأل عن الأسئلة اللي تخليه في سلوكه أو عقيدته سليم، أما الأسئلة التي لا علاقة لها بعقيدته ولا بسلوكه فلا داعي لها. أن إبليس من الملائكة أو من الجن، هذا السؤال لا يتأنى عنه منكر ونكير، ولا يترتب عليه سلوك، ولا تتوقف عليه صحة عقيدة. بليل السلام روح الإنسان يلتهي بغيره، يلتهي بأشياء تتعلق بعقيدة، بأشياء تتعلق بسلوك. مع ذلك كثرة السؤال عنه أنه إبليس من الملائكة أم من الجن، يوجد رأيان. البعض يرى أنه من الجن، التحق بالملائكة حتى أصبح منهم لشدة عبادته، ويدل على ذلك ويدل على أنه من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، الكهف 50. لكن آخرين قالوا أنه من الملائكة وتمسكوا بظاهر الآية الكريمة إلا فسجدوا إلا إبليس. فهنا استثناء، وفهم منه البعض أنه استثناء متصل، أجل لا يسمع هذا محتاج. شوفوا بالعربية يوجد استثناء متصل ويوجد استثناء منقطع. جاء القوم إلا زيدا، هذا استثناء متصل، وزيد من القوم. فهنا عندما عبر القرآن فسجدوا أي الملائكة إلا إبليس، بناء على كونه استثناء متصلا فإبليس يكون من الملائكة. لكن الرأي الأول ماذا يقول؟ يقول القرآن صريح في أن إبليس كان من الجن. الآية الكريمة ماذا قالت؟ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس من الجن، وبالتالي نحن نضطر أن نقول بأن الاستثناء في آية فسجدوا إلا إبليس هو من الاستثناء المنقطع، وهذا جائز في العربية. جاء القوم إلا الحيوان، هذا جائز في العربية ولا مشكلة فيه، لكن بالقرينة يعرف أنه استثناء منقطع. وهنا توجد قرينة على أنه استثناء منقطع، لأن الآية الأخرى صرحت إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. تبقى مسألة أن إبليس هل انحرف بشكل مفاجئ أم أنه كان يتستر بالعبادة؟ هنا لا نستطيع الجزم عن بداية انحرافه، لكن كثير من المفسرين يزعمون أنه قد انحرف وبنى في نفسه على الانحراف قبل حادثة الأمر الإلهي بالسجود. ولذلك القرآن وكان، شنو الآية ماذا عبرت؟ وكان وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول كثير من المفسرين أن هذه الآية والآية الأخرى التي قالت وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إشارة إلى ما كان يكتمه إبليس من أنه لو أمر بالسجود لآدم واحترام آدم فإنه لن يطيع، كان يكتم ذلك. وفي ذلك رواية عن المعصوم توضح أن إبليس كان يبني في نفسه على العصيان. أبى واستكبر، الإباء شدة الامتناع، فكل إباء امتناع، لكن ليس كل امتناع إباء. الإباء نوع من أنحاء الامتناع، وهو شدة الامتناع. عندما يقال رجل أبي أي ممتنع شديد الامتناع عن تحمل الضيق. ومن هنا معبر عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أبي الضيم، يعني شنو؟ يعني ليس ممتنعا عن الضيم فحسب، بل ممتنع شديد الامتناع عن الضيم. استكبر، الاستكبار أظهار الإنسان من نفسه ما ليس له، يعني الإنسان معجب بنفسه ومتكبر على غيره عن انتباهه ليس عن حقيقة. والمتكبر على الله والتكبر على الله يصدق عندما يمتنع الإنسان عن قبول الحق. الإنسان عندما يمتنع عن الأوامر الإلهية يصدق عليه أنه متكبر على الله سبحانه وتعالى، لأنه أعجب بنفسه ورأى لنفسه ما ليس له بحقه. رغدا واسعا طيبا، وكلا منها رغد، رغد الرغد العيش الواسع الطيب. فأزلهما، مادة زلل تدل على الاسترسال بالشيء بلا تعمد، لعله بسبب الترغيب من الخير من الآخرين من الغير عن مكر وخديعة. فأذلهما، الكلمة توحي بأن ما فعله آدم وحواء ما كان عن عمل، وإنما عن استرسال نتيجة خديعة إبليس لهما. إبليس حملهما، أقنعهما بأن يأكلا من الشجرة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إني لكما من الناصحين في آيات أخرى. فالزلل هنا الاسترسال لا عن قط. فتكونا من الظالمين، الظلم في اللغة أصله انتقاص الحق. يقول تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص، آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. فالظلم هو الانتقاص للحق أو انتقاص الحق. وقيل إن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كل وضع للشيء في غير موضعه يعد ظلما. ومنه من أشبه أباه فما ظلم، أي فما وضع الشيء في غير موضعه. وهنا في الآية الكريمة فتكونا من الظالمين، الظلم هنا للنفس، لأن ارتكاب ما لا يرتضيه المعبود المولى ولو على نحو التنزه لا يناسب العبودية الحق. قد يقول قائل بعدين راح تجي تفسير الآيات، شون نناسب أنه آدم كان من الظالمين؟ هنا حتى لو لم تكن معصية آدم كبيرة، لكن مستوى آدم كان يفترض أن يتنزه عن مخالفة المعبود، هو يعد ظالما لنفسه لو خالف المولى ولو كانت المخالفة عن أمر إرشادي عن أمر تنزهي. بمستوى كيف نعبر؟ إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. شنو سيئات المقربين؟ يعني الذي من الأبرار إذا صلى 50 ركعة في اليوم تعد حسنة له، لكن المقرب عندما يصلي 50 ركعة تعد سيئة، بحسبه تعد سيئة، يعني بحسب قربة من الله سبحانه وتعالى لا تكون 50 ركعة كافية بحقه فتعد سيئة. فهنا عندما يعبر عن ما فعله آدم بأنه ظلم للنفس ولو عن الأمر التنزهي الذي أمره الله سبحانه وتعالى أو نهاه عنه. الشيطان، فأذلهم الشيطان. الشيطان من مادة شطن، أي تباعد، وسمي الشيطان بذلك لبعده عن الحق. وقيل أنه من شاط يشيط، أي احترق غضبا بسبب حسده وغضبه احترق، فجاءت الكلمة من هنا شاط يشيط. ويطلق الشيطان ويراد به كل متمرد من الإنس والجن. فالشيطان اسم عام لكل شرير، أما إبليس فاسم خاص لأحد الشياطين، يعني لاسم الشيطان الذي أغوى آدم. إبليس اسم علم لشيطان الخاص هو الذي أغوى آدم. لكن كلمة الشيطان عندما تستعمل فيراد بها كل غاو وعات وظالم من الإنس والجن. وهنا قبل الدخول في تفاصيل النقاط قد يسأل ويقال لماذا خلق الله الشيطان؟ سؤال أيضا من الأسئلة مثل سؤال أنه ما هي حقيقة إبليس؟ ما هي حقيقة الملائكة؟ لا بأس بالتوسع، لكن بعد أن يتكامل الإنسان يحتاج أن يتوسع. لكن ابتداء أنا شايف شبابنا بعد صلاة مو دقيقة، وضوء مو دقيق، يسأل هذه الأسئلة. على كل حال أيضا نجيب، أولا الشيطان لم يصنع، لم يخلق ابتداء على أنه شيطان، كان صالح، لكنه إرادة الله شاءت أن يحرره من العبودية التكوينية مثل عبودية الملائكة، ولما حرره طهر. ومن ذلك كان الإنسان المؤمن أعظم من الملائكة وأعظم من أي مخلوق آخر مجبور على العبادة والطاعة، لأن الجبر على العبادة والطاعة ليس قضية. لكن إذا هذا الإنسان قد أطاع وهو ليس بمجبور فهو أفضل من الملائكة. فإبليس قبل تحرره كان مطيعا عليه السلام ورحمة الله، بعد أن تحرر تحول إلى هذا الشيطان العاتي الظالم، سلام الله بخير. ثانيا، شاءت إرادة الله أن يخلق الإنسان، يخلقه بنحو الاختيار، بنحو يكون مختارا، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون الإنسان مختارا؟ وكيف يتعرض للابتلاء ما لم يوجد عدو خارجي يشكل له التحدي؟ الآن كل الأشياء تتقوى بالتحدي، صبر الإنسان يقوى بالتحدي، عبادة الإنسان تقوى بالتحدي، تكامل الإنسان يقوى بالتحدي، يقال الحضارات صنعها التحدي. لو الشعوب الآن مسالمة وكل واحد يوصل إلى حقه، شنو اللي يجعل الإنسان يبدع؟ لو الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون على أساس أنه كل ما تريده وتحصل عليه، شنو يخليك تبدع وتبتكر وتتقدم؟ التحدي والحاجة. فلولا الشيطان ما تحدى الإنسان المؤمن وتكامل. فمقتضى إن إرادة الله شاءت أن يخلق الإنسان مختارا وبالتالي يسعى إلى تكامله، أن يوجد عدو خارجي يتحدى لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا لعلها حكمة من حكم خلق الشيطان. بعد هذا أحتاج أن أدخل في النقاط التفصيلية التي أحببت وأشرت ابتداء إليها، لكني سوف أتكلم في نقطة أو نقطتين بحسب ما يكفي الوقت. النقطة الأولى، قلنا إن الخليفة بحسب اللغة من خلف من كان قبله وقام مقامه وسد مسده. وهنا يطرح السؤال، لماذا سمي آدم خليفة؟ هذه النقطة الأولى. خليفة من؟ الخليفة من يقوم مقام من كان قبله وسد مسده. لماذا سمي آدم خليفة؟ توجد عدة نظريات في ذلك. النظرية الأولى أنه سمي خليفة لأنه وأبناءه يخلقوا بعضهم بعضا، فهم مخلوقات تتناسل ويخلق بعضها البعض السابق. هذه نظرية. النظرية الثانية أن آدم سمي خليفة لأنه خلف مخلوقات لله سبحانه وتعالى، هذه المخلوقات إما أن تكون ملائكة كانت تعيش على ظهر الأرض من قبل، أو يكونوا من الجن الذين يسكنون الأرض، أو يكونوا أو يكونون بشرا سابقين كانوا يعيشون على وجه الأرض أو على ظهر كوكب آخر. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة أنه سمي خليفة لأنه يخلق الله سبحانه وتعالى في الأرض، وتوجد عدة تفاسير لهذه الخلافة، يخلق الله في أي شيء. هذه النظرية الثالثة فيها عدة تفاسير. التفسير الأول أنه يخلق الله في الحكم والفضل بين الخلق. هذه النظرية الأولى، نتكلم في النظرية الثالثة في التفسير الأول. التفسير الأول أنه يخلق الله في الحكم والفصل. التفسير الثاني أنه يخلق الله في عمارة الأرض واستثمارها. التفسير الثالث أنه يخلق الله في العلم بالأسماء. الله هو العالم والذي يخلقه في علمه بحدود ما على وجه الأرض هو الإنسان. التفسير الرابع أنه يخلق الله في الأرض بما نفخ فيه من روحه ووهبه من قوة، لأن الإنسان نفخة من روح، لا فيصدق عليه أنه خليفة لله على وجه الأرض. والمذهب الأول لا يناسب ظاهر الآية. شنو هو المذهب الأول؟ ماذا قال المذهب الأول؟ قال أنه سمي خليفة لأنه وأبناؤه يخلف بعضهم بعض، وهو على التفسير. والتفسير الثاني لا يمكن أن يكون صحيحين. لماذا؟ لأنهما لو كانا مرادان، الخليفة سمي خليفة لأنه وأبناؤه يخلفون بعضهم بعضا، أو سمي خليفة لأنه يخلق مخلوقات أخرى، فما معنى مناقشة الملائكة لله سبحانه وتعالى؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ شنو المشكلة في أن الإنسان يخلق ابنه يخلق الابن الأب؟ هذا لا يقتضي اعتراض الملائكة، وأن الإنسان يخلق مخلوقات أخرى هذا لا يقتضي اعتراض الملائكة. الملائكة متى اعترضوا؟ اعترضوا لأنهم رأوا أن هذا الإنسان غير مؤهل لخلافة الله. الاعتراض إنما يصح لأن الملائكة فهموا أن هذه الخلافة هي خلافة عن الله سبحانه وتعالى، ومن هنا اعترض أن هذا الخليفة لا يستحق أن يكون خليفة له. نحن الذين نستحق، نسبح بحمدك ونقدس لك، وإلا لو كان الإنسان يخلف بعضه بعضا شو المشكلة؟ لو كان الإنسان يخلف مخلوقات أخرى شو المشكلة؟ يخلف الجن، يخلف إنسان آخر، شو المشكلة؟ لا مشكلة. فالمذهب الثالث والتفسير الثالث أن الإنسان يخلف الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا قلنا أن معنى خلافة الإنسان لله تأخذ المدى الأوسع، فهو يخلف الله في الحكم والفصل بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ويخلفه في عمارة الأرض واستثمارها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال تنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تحتوا في الأرض مفسدين. ويخلق الله بعلمه بالأسماء والمعارف والكمالات. فإذا أعطينا الإنسان هذا المدى الواسع نفهم أن المقصود بالخلافة أني جاهل في الأرض خليفة أن هذا الإنسان هو خليفة الله على وجه الأرض، خليفته في الفصل والحكم بين الناس، خليفته في عمارة الأرض، خليفته في العلم ومعلم. يبقى سؤال في نقطة ثانية، أني جاعل في الأرض خليفة، هل جعل هذا الجعل جعل لخلافة آدم خاصة أم جعل لخلافة النوع الإنسان؟ هناك من يذهب أني جاعل في الأرض خليفة المقصود خلافة آدم خاصة، ويتبنى هذا الرأي كثير من المفسرين منهم السيد مرتضى العسكري رحمة الله عليه. كل إنسان يوميا يودع عزيز منها. أنا كاتب حفظه الله لأن كان حيا عندما كنت أكتب هذه الأمور قبل فترة، الآن توفي الرجل وذهب إلى داري حق. ويستدل السيد مرتضى العسكري على ذلك، يقول تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. لو كان معنا إني جعل في الأرض خليفة أن الله قد جعل خلافة النوع الإنساني، فما معنى تخصيص آدم تخصيص داود بهذه الخلافة؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، لو كان الجعل في إني جعل في الأرض خليفة هو جعل لخلافة النوع الإنساني، ما معنى ذلك؟ لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول إن الآية الكريمة تتحدث عن خلافة الإنسان وليس استخلافا لشخص آدم فقط. لماذا؟ يقول لأن الملائكة الذين اعترضوا خافوا من آدم هذا المخلوق الجديد أي يفسد في الأرض، حتى لو كان فلا داعي لهذه المخاوف مجرد مخلوق، إنما مخاوف الملائكة في الإفساد في الأرض لن تكون خوفا من آدم خاصة، بل هي خوف من الآدمية على امتداد التاريخ. آدم هذا هم لا يعرفونه، آدم هذا شخص، لو كان المراد استخلاف لآدم فبإمكانهم أن يقولوا أن هذا الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يفسد أو لا يمكن أن يفسد، أو حتى لو أفسد فلا يؤثر ذلك شيئا لأنه مورد. لكن هذا الخوف من قبل الملائكة خوف للإفساد على الامتداد التاريخي، فهو خوف من إفساد الآدمية والإنسانية في امتدادها الطويل. هذه النقطة الثانية. أما كيف عرف الملائكة إن آدم هذا يفسد في الأرض؟ كيف عرفوا؟ توجد عدة نظريات لذلك. أجد أن الوقت لا يكفي لها، نؤجل ذلك إلى الندوة اللاحقة. أن أخبان الله صلوا على محمد وآل محمد. إذا في سؤال